بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا مجمع مبارك إن شاء الله تعالى، ولقاء طيب نرجو الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. ونرحب في هذا اللقاء أيضا وفي هذه الكليمات بالأخوين الفاضلين والشيخين الكريمين، فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري وفضيلة الشيخ عبد الله النجمي حفظهم الله تعالى، وفقنا الله وإياهم لما فيه رضاه. ثم إن الإخوة رغبوا في أن أشارك بكليمة تذكيرية في مثل هذا اللقاء، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، ويعني يستحسن أو يستحسن في هذا المقام أن يذكر بجملة أمور نحتاجها جميعا بارك الله فيكم، ونعرج على أشياء نحن في حاجة ماسة إليها، خاصة وأن هذا الجمع أكثره، ولا أقول كله، لكن أكثر هذا الجمع هم من الإخوة من طلبة العلم الذين وفدوا إلى هذه المدينة المباركة لتلقي العلم والدراسة، وبعضهم يدرس في الجامعة الإسلامية وبعضهم خارج الجامعة. نعم، جزاك الله خير. فأقول هذا جمع فيه لفيف من طلاب العلم، نسأل الله أن يبارك فينا وفيهم جميعا، وأن يوفقنا لما فيه رضاه. ثم إن مما أرغب في التذكير به في هذا المقام بارك الله فيكم، ألا وهو ضرورة العناية، ضرورة العناية بما جاء الطالب من أجله وسافر لأجله، أعني تحصيل العلم الشرعي، فما قطع المفاوز ولا ترك الأوطان والديار والأهل والأصحاب والخلان إلا لتلقي العلم الشرعي المبني على الوحيين بفهم سلف الأمة الصالح. فلا يغب عنك أيها المحب هذا الهدف وهذا السبب الذي من أجله خرجت من بلدك، إذ هذا هو الظن، هذا هو الظن بالإخوة جميعا، أنهم خرجوا لله يريدون بذلك وجه الله، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند حسن: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يخالني أن أذكركم أيضا في هذا المقام بحديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب على المرء أن يكون على ذكر من هذا دائما وأبدا، وأن يتذكر السبب الذي من أجله خرج من وطنه وفارق أهله وهو تلقي العلم، وأن يخلص في تلقيه للعلم وطلبه له وتحصيله. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت. وقيل للإمام أحمد إمام أهل السنة: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد، لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد. ولهذا تراهم رحمهم الله تعالى من في الناظر في تراجمهم يجد أنهم لا يفترون عن طلب العلم صباح مساء، ولا يغيب عنهم ذلك لحظة من اللحظات، فيجب والحالة هذه أن نتمثل خطاهم أيها الأحبة، وأن نسير على دربهم وطريقتهم ومنهاجهم في ضرورة العناية بهذا الهدف النبيل الذي خرجت الناس من أجله، وهو تحقيق العلم، تحصيل العلم وتحقيقه، تحصيل العلم. العلم هو العلم النافع، فالعلم منه النافع ومنه الضار. ولهذا بارك الله فيكم ذكر الله جل وعز في كتابه أن من العلم الضار السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فسماه علما. والعلم النافع هو الذي يثمر عملا صالحا، وقد يكون في نفسه من العلوم النافعة أو هو علم نافع، إلا أن صاحبه لم ينتفع به. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج مسلم في الصحيح: وأعوذ بك من علم لا ينفع. ولهذا أيضا جاء عند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف أن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله، أي يطبق ذلك، يتعلم فيعمل بما تعلم. فيجب علينا أن نحرص على تحصيل هذا العلم الذي خرجنا من أجله. خرجت لتلقي العلم الشرعي، العلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين بفهم سلف الأمة الصالح، هذا العلم النافع، وهو العلم المنجي بين يديه جل وعلا. ولهذا بارك الله فيكم نجد أن العلماء يحرصون دائما في تذكير الطلبة بضرورة العناية بهذا العلم، أعني العلم النافع المبني على الوحيين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة اختلاف الناس وأقوالهم دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. فهذا المراد منك أن تضبط نصوص الوحيين بفهم السلف حتى تكون بإذن الله تعالى من الناجين إن صدقت وأخلصت لله جل وعلا في طلبك لهذا العلم وأفلحت. فأنا أذكر أحبتي وأبنائي وإخواني طلبة العلم بضرورة العناية بهذا الهدف، ولا يغيب عنك لحظة. أذكر والذكرى تنفع المؤمنين. قيل للإمام الشعبي رحمه الله، وكان إماما حافظا مكثرا، وهو الذي أثرت عنه الكلمة الشهيرة: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، إنما كان يحفظ كل ما يسمعه من أشياخه يحفظه، ما كتب سوداء في بيضاء قط. ولما تقدمت به السن نسي رحمه الله بعض الأحاديث التي حفظها، حتى إنه قال رحمه الله: لو حفظ شخص ما نسيت من الأحاديث، يعني الأحاديث التي نسيتها، لو حفظها شخص لصار بها عالما، تكفيه أن يكون عالما ومفتيا رحمه الله. قيل للإمام الشعبي هذا الذي هذا وصفه، أو هذا ما جاء من وصفه، قيل له: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد، بنفي الاعتماد دفع الكسل، ها، والنوم مع الإخلاص لله جل وعلا في هذا الطلب بنفي الاعتماد والسير في البلاد في الترحال والأخذ والتلقي عن الأشياخ والنهل من معينهم. قال: وبكور كبكور الغراب يبكر في مجالس العلم وحلق العلم. قال: وصبر كصبر الجماد لا يتأفف ولا يتضجر ولا ينثني، لأن له هدف وهو تحقيق العلم وتحصيله ثم العمل به ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، ليعبد الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم إن من المهمات أيضا بارك الله فيك التي يجب أن تعتني بها ويحسن التذكير بها في هذا المقام، أن تتنبه أيها المحب في سيرك إلى طلب العلم هذا من الصوارف والقواطع عن تحقيق طلب العلم وعن طلبك للحق. انتبه من القواطع والصوارف وقطاع الطرق أن يقطعوا عليك الطريق فيصرفوك عن تحقيق الهدف الذي من أجله جئت، وهو طلب العلم الشرعي الصحيح بفهم سلف الأمة الصالح وأخذ هذا العلم من أشياخ أهله وحملته الناصحين الصادقين الذين لا يريدون منك ولا من غيرك جزاء ولا شكورا. ومن أسباب بارك الله فيك والقواطع التي قد تعترض الطالب في سيره في طلب العلم كما قلت قطاع الطرق الذين نصبوا أنفسهم في هذا الطريق أو على هذا الطريق ليصرفوا وجوه الناس عن طلب الحق، عن طلب الحق عند أهله. وفي هؤلاء يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: قال علماء السوء جلسوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة، يقول فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق ليصرفوك عن الحق وعن تلقيه من أهله وعن أخذه من أفواه حملته الصادقين الناصحين. ولا تعجب، فإن قطاع الطرق والصادين عن الحق كثير. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فهؤلاء بارك الله فيكم صدوا الناس عن قبول دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فوقفوا في طريق دعوته وشوهوا صورته، زعموا فقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا وقالوا وقالوا وقالوا إفكا وزورا. وقبل أن يصدع بالحق عليه الصلاة والسلام ويأمر الناس بقبول دعوة التوحيد كان عندهم من الصادق الأمين إلى آخره، بعد أن صدع بالحق وأشاعه في الناس جاءت هذه ماذا الألفاظ وهذه التحذيرات وهذه التشغيبات. وهكذا فعل أهل الأهواء ومن جاء بعدهم من أهل البدع بأئمة السنة سلفا وخلفا، وكذلك يفعلون لأنهم من معين كدر واحد يشربون. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، نعم، لما تكلم عن حديث العلماء ورثة الأنبياء، قال فإن لهم أي العلماء لهم من الحق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وسلم من التوقير والإجلال والاحترام. وذكر أنها هؤلاء أعني أهل الأهواء فعلوا معه أو يفعلون معه كما فعلوا مع متبوعه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سلف هؤلاء قطاع الطرق إلا أولئك الضالون، إما من الكافرين أو أهل الأهواء المضلين. وأما سلف الثابت على الحق المستقيم عليه، سلفه الصالح في ذلك هم أصحاب رسول الله وسيد الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تدعو ربك في كل صلاة أن يهديك الصراط المستقيم، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله أن يهديك إلى هذا الصراط، فهذه نعمة كبرى أن تهدى إلى الصراط المستقيم. وأعظم منها هداية أن تثبت على هذا الصراط. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالعبد لا يزال في مزيد تقوى ما دام في مزيد هداية، فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زادت تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، ما دام في مزيد تقوى. هذا الصراط المستقيم ليس لك أن تجتهد فيه، ليس لك أن تجتهد فيه وأن تماري فيه، هو مقطوع. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محمد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزوم طريقته ومنهاجه ودعوته والتمسك بذلك والعض عليها بالنواجذ والدفاع عنها والذب عن حياضها وحراستها من الدخيل أول من الملوثين. فهذا هو الصراط المستقيم. جاء عند ابن جرير بسند حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياح فقال: ما الصراط المستقيم؟ قال: الصراط المستقيم، يعني في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري وحكى له ما سمعه من الإمام أبي العالية، فقال: صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، إن أردت أن يهديك الصراط المستقيم فالزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه من بعده. فهذا هو الصراط المستقيم. إذن أمر محتوم ومبين، لا لا لا لا شأن لك في الاجتهاد فيه، لأنه مقطوع مبين والله الحمد والمنة. فانتبه يا عبد الله من قطاع الطرق هؤلاء، ولهم وسائل وطرائق كثيرة. وقد كانت لي في لقاء مضى كلمة سابقة للأبناء والإخوة الطلاب عنونوا لها: طرائق أهل الباطل أو وسائل أهل الباطل في تقرير أباطيلهم. لهم طرائق في هذا بارك الله فيكم، ووسائل يتخذونها، وشبه يلفظونها في روع الطلاب ليقطعوهم عن قبول الحق والاستماع إلى أهله. ولا شك هم يتواصون على هذا، ويوصي بعضهم بعضا والعياذ بالله بالباطل، ويؤز بعضهم بعضا في هذا. فلا غروة في هذا بارك الله فيكم، هكذا كان سلفهم يفعلون، مع متبوعه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أقول هذا الحافظ العلامة الشاطبي رحمه الله يقول في الشافع كما في نعم في الموافقات مبينا بعض طرائق أهل الأهواء، قال: وربما قبحوا فتاوى العامة، وربما قبحوا فتاوى العامة في أسماع، وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة أو من السنة وأهلها، لينفروهم من السنة وأهلها، وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة. كيف يقبحون؟ بنثر الشبه والشكوك والعبارات التي فيها طعون مخفية أو ظاهرة، كل بحسبه. إذا وجدوك مرتخيا أعطوك زيادة، وجدوا فيك نوعا من ماذا؟ من عدم الارتخاء، أعطوك كل بحسبه. يلفظون سمومهم بحسب الذي أمامهم والعياذ بالله، فيقبحوا فيقولون مثلا في مشايخ السنة وعلماء السنة: والله هذول مشايخنا وعلماؤنا، ولكن الكلام كله ما بعد لكن، كما قالوا في فتنة الخليج أو في أزمة الخليج، لما وقعت أزمة الخليج ودخول العراق إلى الكويت، قال بعضهم في مشايخ العلماء السنة كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من العلماء من إخوانهم العلماء، كانوا يقولون: هؤلاء علماء إيش؟ لا يفقهون الواقع، أو مشايخ يعني مضغوط عليهم، أو مثل هذه العبارات، كأنهم متباكين عليهم وإذا بهم يطعنونهم، وكأني بهم يتمثلون قول القائل: فم يسبح ويد تذبح. فهم يظهرون للناس أنهم يعظمون المشايخ، وفي الحقيقة هم يهتكون مقام العلماء وينفرون الناس من الاستماع إلى العلماء وإلى الأخذ منهم. فصار أن شكك كثير من العامة وكثير من عوام طلاب العلم في هؤلاء العلماء، شككوهم فيهم، فنزعوا الثقة قليلا قليلا ممن كان متذبذبا أو مترنحا أو فيه هوى، كما قال قائلهم: عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكنا. هكذا يفعلون منذ القدم، كما فعل عمرو بن عبيد المعتزلي مع الحسن البصري وابن سيرين، لما رأى الناس يتجمعون حولهم ويتجمهرون ويستفتونهم ولا يستفتونه، قال: هؤلاء ما لكم ولهؤلاء، هؤلاء علماء الخرق، يعني علماء الحيض والنفاس، فهم من قديم هكذا يفعلون وإلى يومنا ولا يزالون كذلك. لكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره هؤلاء الضالون المضلون. فانتبه، فهم حريصون على بث الشكوك والشبه، وكثيرا ما ذكرنا شبها كانت تدار بين الطلاب هنا وهناك، ورددنا عليها وأشبعناها ردا. وكذلك أشياخنا كذلك بينوا كثيرا وكثيرا، فراجعوا. وبعض الشباب والطلبة حدثاء الأسنان لا عهد لهم بما مضى، يستقبلهم هؤلاء ابتداء فيلفظون إليهم السموم، ما نجحوا في من سبق لعلهم يظفرون بمن لحق. فكن متترسا بالعلم الصحيح، متزودا بقواعد أهل السنة المحضة، كن على يقين وثقة بالله أولا، ثم بمشايخ السنة المحضة ثانيا، هم لا يخدعونك، ما بينك وبينهم سبب ولا نسب إلا سبب العلم ونسبه، فهم إن شاء الله ناصحون لك صدقا وحقا.

وهذه الفرية وهذا التقسيم الباطل قد أجبت عليه من 8 أوجه في شرحنا على النخبة أيضا إن لم تخني الذاكرة أو في الضوابط، ولكن أقول باختصار: إذا أنت القائل لهذه المقالة، طبعا هي كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وظاهرها أنها علمية باطنها مليء بالجهل الفاضح، ظاهرها إظهار لمقام العلم وباطنها الجهل المركب الفاضح كما قلت، والطعن والوقيعة في أهل السنة وعلماء السنة المحضة. سنأخذها واحدة واحدة باختصار. هذه موجودة أليست كذلك؟ أنا أعرف من قالها. أصل هذه المقولة كثير منكم أو بعض الطلبة الذين يرددون هذا الكلام تلقفوا هذه الشبهة وهذه الفرية ولا يعلمون من قالها ولا يدرون أين قالها ولا كيف نشرها. فصاحب هذه الفرية رجل من أهل الرياض ألقاها في روع رجل من أهل المدينة، فبث هذا الذي في المدينة هذا السم في نفوس الطلبة يسيرا يسيرا يسيرا يسيرا، بدت تسري وتمشي حتى ما بقيت في المدينة إلا مشت مع الطلاب، الأفريقي إلى أفريقيا والآسيوي إلى آسيا والغربي إلى الغرب. أليس هذا موجودا في كثير من البلدان؟ ولا يدري بعضكم من القائل، وهي حادثة وليدة محدثة وصاحبها محدث، وإنما قالها في عام 1421 من الهجرة، قريبة صحيح، وبدت تنتشر شيئا فشيئا. وهكذا البدعة إنما تسري. لما ذكر أهل العلم شروط الصحبة والصاحب ذكروا أن تصاحب دينا عاقلا كذا، قال غير مبتدع، فإن البدعة تسري تمشي في الليل في الخفاء، فلربما غلفت بظاهر الحق وباطنها والعياذ بالله البدعة المحضة. هذا الذي يقول يقسم المشايخ، إذن أنت تعترف بهؤلاء المشايخ، واحدة أنك تعترف بأنهم إيش؟ مشايخ يدعون إلى الحق، فهذا طيب. اثنين، هذا التقسيم، سؤال: تقسيم المشايخ إلى أو العلماء إلى متشدد ومعتدل وكذا متساهل، تقسيم من قام به؟ سؤال: من قام به؟ أليس هم أهل الحديث؟ أنا أسألكم، هم أهل الحديث أليس كذلك؟ طيب، هم لما قسموا هذا التقسيم قسموه تقسيم ثنائي ولا ثلاثي؟ ثلاثي، يعني قالوا متشدد ومعتدل في كل طبقة ومتساهل، فلماذا أنتم خالفتموهم إذا كنتم تقولون بقول أهل الحديث؟ عندكم طبقتين بس، معتدل متشدد ومعتدل، المتساهل أين ذهب؟ إذا كان في عصر الأئمة في من سبق كالترمذي وابن حبان وغيرهم، وصف بعض أهل العلم هؤلاء متساهلون من حيث التصحيح والتضعيف أو التوثيق، ألا يوجد متساهل الآن؟ ما انتهوا خلاص؟ مات المتساهلون مع موت ابن حبان والحاكم؟ إذا كنتم تحتكمون إلى قواعد العلم فقولوا بقواعد العلم وأهله، لكن هذا ينم عن الأمر الثالث أنهم ليسوا من أهل هذا الفن، ولا هم من بابته، ولا يعرفون قانونه، وإنما كلمة حق أو جزء من كلمة حق يراد بها باطل. والأمر الرابع، من من أهل العلم سبقكم إلى هذا التقسيم؟ فقسم علماء فلان وفلان، ثم من أنت وهذا الخامس؟ من أنت حتى تقسم فلان متشدد وفلان معتدل؟ من أنت الذي ترضى إيش حكومته؟ من أنت حتى تقسم؟ أنت جاهل بأصول هذا الفن وقواعد أهله وطرائق الأئمة في التقسيم وسبلهم ومنافذهم في التصنيف هذه، كيف تتكلم في شيء لا تحسنه ولا تعرفه؟ فأنت أجنبي، أجنبي عن هذا العلم، فلا تقحم نفسك فيه. وهل الاعتدال أو التشدد هو ميزانه عقلك ورأيك؟ أم إلى ماذا نحتكم؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والتنازع في مثل هذا المقام، بارك الله فيكم، إلى قواعد أئمة السنة وعلماء الملة. إذن هي فرية بلا مرية، وقائلها قد آذى نفسه وحشر نفسه في أذناب أهل الأهواء، يقول بقولهم علم أم لم يعلم. ولذلك صاحب هذه المقالة ومحدثها هو مفارق لطريقة مشايخ أهل السنة والجماعة، ولا زال يظهره الله شيئا فشيئا حتى يكشفه الله أكثر فأكثر. فانتبهوا يا إخوتاه، أقول انتبهوا. والأمر السادس، هل العلماء الذين قسموا الطبقات أو المتكلمون في الرجال إلى متشدد ومعتدل ومتساهل ردوا كلام المتشدد؟ ردوه؟ ما ردوه، ولا ردوا كلام المتساهل، ولا قبلوا كل كلام المعتدل. إذن الحكومة في هذا والمحاكمة إلى القواعد. فإذا وثق المتشدد رجلا فعض على توثيقه بناجذيك. هذا المتساهل قد يقول قد يكون الحق في توثيقه أو تجريحه، والعكس صحيح أيضا في المتشدد أو المعتدل. فما بال هؤلاء يلفظون اللفظة لينفروا الناس عن مشايخ السنة؟ أليس هذا هو المراد؟ أليس هذا هو المراد؟ إذا لا تأخذ من المتشدد، خذ ممن؟ من المتعقل. هو لفظهم هكذا بدأت، متعقل، متشدد ومتعقل. لا، متشدد لا يقابله متعقل، المتعقل يقابله المجنون المتهور. فاعرفوا بارك الله فيكم هذه الفرية وانتبهوا لها. ولكن هؤلاء يحاكمون الناس إلى أهوائهم وآرائهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.